وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي للإمام ابن خزيمة عند باب محظورات الإحرام، وهذا الباب دائما يذكره الفقهاء بعد أبواب الإحرام، يعني غالبا تكون مكملة من مكملات إحرام العبد، وأن العبد إذا أحرم حضر عليه بعض الأشياء. فمحظورات الإحرام هي الأشياء التي إذا فعلها العبد يكفي أو يجب عليه اجتنابها إذا أحرم. فمحظورات الإحرام وقتها من الإحرام، ليس قبل الإحرام، إنها من الإحرام. والإحرام هو نية، نية عقد العمرة أو الحج، وهي تسعة، أحدها الدماء، من أعظم محظورات الإحرام، بقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، قال ابن عباس: فلا رفث ولا فسوق، يعني رفث هو الجماع. وتحرم المباشرة فيما دون الفرج. في الحقيقة أن هذا الأمر الثاني ولم يعده، ولا أدري هل هذا سهو أم شيء من المجتهد، إنما هو قال تسعة وذكر ثمانية، وذكر في المقنع أن المباشرة عدها واحد. فإذا لو ضمن الكافي إلى المقنع سنصحح بأن تحرم المباشرة هو الأمر الثاني أو الثالث بالعدد. وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوقت، فحرم المباشرة لشهوة لأنه محرم للوقت، يعني الإحرام، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام. ومسألة المباشرة للصائم أيضا فيها نزاع، والراجح جواز المباشرة للصائم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم المباشرة على المحرم، ويحرم النظر عليه لشهوة. يقصد هنا ليس النظر إلى الأجنبية، إنما النظر إلى زوجته. يحرم عليه على المحرم أن ينظر لشهوة، لأنه نوع استمتاع أشبه المباشرة. يبقى في هذا الأمر الجماع والمباشرة والنظر لشهوة لأنه نوع استمتاع. الثاني عقد النكاح، عقد النكاح نفسه من محرمات، من المحرمات التي ترتبط بالإحرام. لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرم، هو إلا بفضل. لا يجوز أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده للمحرم، هو إلا مأذون، ولا على محرم. لما روى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح يعني ينكح غيره، يعني ولاية أن يكون وليا للبقر. وقال الإمام العسكري: ومن فتح الكاف فقد صح، يعني هي ولا ينكح، إنما من قال ولا ينكح فقد صح، فهي معناها لا ينكح، يعني لا يتولى عقد النكاح بغيره. أن الإحرام يحرم الضيف حرم النكاح كالعدة، يعني هذا من أبواب القياس التي يجعلوها الفقهاء عندهم بعض العلل التي قصدها. العدة يحكم على الرجل على المرأة المتزوجة، والعدة فيها محرمات زي الإحرام بالضبط. إذا وصلت المرأة العدة حرم عليها أشياء، والمتوفى عنها زوجها أشد كالإحرام تماما، إذا مات زوجها حرم عليها لبس الحلي، حرم عليها أمر الطيب، التزين، وغير ذلك من الأشياء التي يحرم عليها، فقاس هذا على ذلك، وإن فعل فالنكاح باطل، ده كلام الجمهور، لأن ده يقتضي فساد المنهي عنه، فإن فعل يعني إن عقد النكاح فالنكاح باطل. فالنكاح باطل ده كلام الجمهور ولا بأس، والراجع عقده. لأنها إمساك للزوج، يعني لو طلقها قبل الإحرام ثم جاءت الإحرام فرجعها يعني باللفظ بالوقت يجوز، بدليل قول الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف، ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إثنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق كأنه طلقها. وعنه لا يحل، هذه رواية أخرى نقلها الجماعة عن الإمام أحمد ولكنها مرجوحة، والمذهب على أنه يحل، يحل رجعته لأنه عقد وضع لإباحة الوضع أشبه النكاح، ويجوز أن يشهد في النكاح. فرضنا اثنين يتزوجون وعايزين شهود فوجدوا محرمين، هل يجوز للمحرم أن يكون شاهدا في عقد الزواج للحلال؟ إنما عقد الزواج للمحرم محرم باطل أصلا، إنما اثنين حلال مش محرمين وجي واحد محرم بيعمل عمره قالوا تعالى اشهد، يجوز ذلك يعني يقبل شهادته؟ يقول هنا يجوز ان يشهد في النكاح لان العقد هو الايجاب والقبول، هو الايجاب والقبول وليس للشاهد بهما شيء، ويشهد فقط، ولكن المذهب كره ذلك وتكره الخطبه للمحرم. فرضنا حد يخطب عجبته واحده فقال لابوها اريد ان اتزوجها، فقال قبلناك زوجا ولكن بعد العقد بعد الإحرام نعقد الزواج، هذه خطبة، وخطبة المحرمة للخطبة مكروهة ولكن لأن الخطبة ليس عقد، الخطبة ليس عقد لا يحرم شيئا ولا يحل شيئا، لذلك يحرم على القاصد أن يتعامل مع المخطوبة كمحارم، يحرم عليه ان يجلس معها او يراها بعد الخطبه، قبل الخطبه يراها، ولا يجوز ان يتكلم معها فيما لا تبيح الضروره الاجنبيه، الخطبه لا تحل ليس عقد، ولا يجب بالتزويج فديه. يعني فرضنا ان هو عقد النكاح لا يجب عليه فديه، النكاح باطل ولا يجب فيه فديه لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الأرض. هناك مسألة مهمة وهو أن هذه مسألة النكاح فيها خلاف بين العلماء، وفي هناك رواية عن الإمام أحمد ذكرها بأنه يحل، وهذا الخلاف جاء من حديث ابن عباس رواه الجماعة وهو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وهو واحد، فقالوا إذا هذا يقرب الناحية إلى الكرامة، تمام، فأخذ منه بعض العلماء وكانوا ليس هم قول الجمهور إنما الجمهور على أنه وقالوا بقول ابن عباس، ولكن هذا الأثر لا ينفرد به ابن عباس، إنما ذكره غير واحد من أهل العلم كرافع، أبو رافع قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وبنى عليها حلالا، أو بنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهم. هنا في أثرين، قول ابن عباس وقول أبو رافع، كيف يكون الترجيح؟ نرى مثال كيف يرجح العلماء بين الأدلة المتعارضة أو ظاهرها التعارض. كلام ابن عباس أن الشخص تزوج وهو محرم، وأبو رافع قال تزوج وهو حلال، يبقى في واحد غلطان صح، لأن الإنسان لم يتزوج ميمونة مرتين، يتزوجها وهو محرم يتزوجها وحده، من المخطئ؟ هناك اشياء اهل العلم يضعونها امامهم حتى يرجحوا روايه عن روايه، كده احنا هنرد واحد منهم. قالوا بترجيح روايه ابو رافع لعده اسباب. السبب الاول ميمونه ديت تقرب لابن عباس ايه؟ خالته يعني هو أقرب الناس إليه صح؟ فقالوا نرجح كلام ابن عباس خالته هو حد مش عارف خالته اتجوزت ازاي؟ ولكن الجمهور رجح قول أبو رافع عدة أدلة. أولا إن هو الذي كان الرسول بينهم. أبو رافع اللي يقول وكنت الرسول بينهم هو الذي كان ينقل الخبر من هنا إلى هنا ويذهب لميمونة ويقول لها يريدك النبي صلى الله عليه وسلم فهو أدرك بالواقع في حاجة. الشيء الثاني ابن عباس كان عنده كم سنة لما النبي صلى الله عليه وسلم حج؟ كان عنده 18 سنة وأكل هو ابن عباس أكل مع علي في فتح مكة كان عنده 13 سنة كان صغيرا ولا يدرك الأمور التي يدركها الكبار أبو رافع كان كبيرا فيقدم قول أبو رافع على قول ابن عباس في السن غالبا هذا السن لا يعرف أمور النكاح لا يتدخل في مسائل النكاح حتى لو كانت خلفه فظن ابن عباس لقرب الواقعة بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها وهو محرم ولذلك قال ابن المسيب سعيد المسيب لما رجح قال وهم ابن عباس وهم ابن عباس يبقى إذا تعارض هذه الأدلة ظاهرها التعارض ولكن ترجيح ابن عباس ما نرجح ابن عباس ابن عباس روايته رواها الإمام البخاري ومسلم صحيح وابو رافع رواها الإمام أحمد يعني لو رجحنا من جهة السند فابن عباس كلامه سنده فيها أقوى ولا يتطرق إليه لا يتطرق إليه الضعف إنما حديث أبو رافع رواه الإمام أحمد في بعض أسانيده خلاف يعني معلوم أن ما رواه الجماعة أقوى مما رواه الإمام أحمد واحد سليم فده وجه لترجيح قول ابن عباس ولكن اعتراض العلماء ليس على السند اعتراض العلماء على المتن أن في متنه غرابة مثال آخر بعض العلماء قالوا تضعيف الحديث بسبب متنه وليس بسبب سند دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق فقال لها إذا بلغت المرأة المحيض فتستر جسدها إلا هذا وهذا هذا الحديث وإن صححه بعض العلماء إلا أن في متنه نكارة ما هي النكارة؟ أن آيات الحجاب نزلت صح وأسماء بلغت في مكة صح أسماء ولدت عبد الله بن الزبير لما هاجرت إلى المدينة فأقل تقدير أن تكون بلغت في مكة قبل الهجرة بسنين صح تزوجت وهي في مكة فكيف تنزل آيات الحجاب وهو الحديث بيقول لما بلغت المحيض دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق طب هو بلغها كان في مكة ولا المدينة في مكة فإذا هذا المثل فيه نكارة لاستحالة حدوث هذه الواقعة لأن هذا دليل يستدل به على استثناء الوجه والتفسير من ضعفه بسبب سنده هذا هو الراجح من ضعيف سنده وضعيف متنه لأن أسماء رضي الله عنها بلغت قبل الهجرة بسنين طويلة حتى بعض العلماء قد تهاجرت عندها 17 سنة وقيل 27 سنة يعني بعد سنين طويلة من البلوغ فيستحيل أن تكون هذه الواقعة واقعة في المدينة وهكذا العلماء يفندون الأدلة بسبب المتن وبسبب السند هذا من باب ضعف الحديث متنا هذا المتن ضعيف بسبب تعارضه مع متون أخرى قوية الأمر الثالث من محظورات الإحرام قطع الشعر قطع الشعر يعني إنسان يقطع شعره أو يقص شعره وهذا فيه إجماع على أنه محرم في الإحرام لا يجوز للمحرم أن يقطع أو ينتف شعره. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى تتحلل. نص على حلق الرأس وقسم عليه سائر شعر البدن لأنه يتنظف ويترطب به فأشبه حلق الرأس. يعني الآية جاءت حلق الرأس، يحرم على المحرم أن يحلق رأسه، والجمهور قص عليه بقية شعر البدن، لا يحرم على المحرم أن يأخذ شعرا من بدنه. وقص الشعر وقطعه ونسفه كحلقه، أي طريقة تزال بها الشعر كلها واحدة. ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال، يعني هو المحرم يشتغل حلال بيحلق شعر الحلال، هل يحرم عليه أم لا؟ لا، لأن شعر بدن المحرم هو الذي يحفظ في الإحرام، إنما بدن غيره لا يحفظ. مثال: رجل يحرم مع زوجته وانتهوا من الايه؟ من الإحرام، وأرادت هي أن تتحلل بقص شعرها، هل يجوز له وهو محرم أن يقص هو شعرها؟ يجوز، إن هنا بيقول ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال. طب حلق شعر المحرم ده هو بيحلقه ليس لنفسه، إنما بيحلقه لغيره للتحلل، فهناك فرق بين حلق الشعر للتحلل، لأنه يجوز حلق شعر نفسه للتحلل، لقول الله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، وبلغ الهدي محله في أنه انتهى من الإحرام لأنه لا يترفق بذلك. وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فكان له دفع آذاه من غير فدية كالصيد إذا طال عليه. وإن كان الأذى من غير الشعر كالقبل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه كثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره، ولأنه فعل المحرم لدفع فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته فديته كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من أذاه الشعر. هنا يفرق بين إزالة الشعر بين أمرين: أن الشعر هو المؤذي فيزيله من باب دفع الضرر لقتل الصيد الطائل، واحد قاعد وجد صيد طال عليه، طال عليه يعني هجم عليه ويريد ان يقتله، فدافع عن نفسه بس ما قتل الصيد، فهل هذا الرجل عليه جزاء صيد؟ لا، يعني بيدفع ضرر عن نفسه. العلماء بيقولوا دفع الضرر، طائل يعني الدفاع عن نفسه، حتى في القانون الوضعي مساله الدفاع عن نفسه معتبره في تبرئه المتهم. طيب الحال الثاني بقى ان الشعر لم يؤذيه إنما متسبب في الأذى، طلع فيه قمل في شعره حساسية شديدة، فقال الطبيب لابد أن تحلق الرأس حتى يزول عنك هذا الطلع. يبقى إذا حلق الرأس ليس سبب، ليس مضر، إنما هو وسيلة لإزالة الضرر. في هذه الحالة يحلق وعليه فدية لأنه لم يحلق الشعر قاصد الشعر، لما حلق الشعر فقط غير الشعر. فالعلماء قالوا هذه قاعدة، هناك فرق بين إتلاف المؤذي وإتلاف الشيء دفعا لأذى غيره. ماشي، من أتلف شيئا لدفع أذى لم يضمنه، قاعدة ذكرها الإمام ابن رجب في قواعده، من أتلف شيئا لدفع أذى لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع الأذى به ضمن، لدفع الأذى به ضمن. واحد يتلف وجد بقرة ثوب له قرون يهجم على الناس يريد أن يقتله، وهذا الرجل جالس فهجم عليه الثوب فتحاشاه فدفعه بقدر الإمكان فلا يستطيع إلا بقتله فقتله، طلع عن جسده وقتله. هل يضمنه؟ لا. ليه؟ لأنه أسلم شيئا لدفع أذاه، هو المؤذي، الطور هو المؤذي. مثال آخر لأنه هو دفع الأذى منه، ناس يجلسون في مكان بلغ منهم الجوع مبلغ الموت، هيموت وأهلك، فوجدوا ثوب فذبحوه وأكلوه، يضمنوه؟ نعم، لأنهم قتلوه لدفع الأذى به، أذى الجوع والموت به، طال عليهم الأذى، فهم مخيرين بين شيئين، يدفعوا للأسف هذا الخوف يتلهى به ويهربون، الطور مش بتاعهم، أو يقدمون أنفسهم للأسف، يدفعون هذا الأسد بهذا الصوت، فيجب عليهم أن يدفعوا هذا الصوت للأسد حتى يهرب، يدفعون هذا الأسد الأسد بالصوت، يبقى إذا دفع الأسد يبقى قاعدة تقول إيه؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع الأذى به ضمن، أذى ثاني به ضمن، هيضمن. هنا في مسألة الشعر، الشعر مؤذي فأفضل، لا شعر طويل وينزل على عينيك قبل حساسية كاهل، لا بطويل طويل قال لابد أن تقص هذا الشعر، يقصه عليه فدية؟ لا، ليس عليه شيء، لماذا؟ لأن المؤذي هو الشعر. طيب شعره ما بيؤذيهوش ولكن ظهر فيه قبل، ده حديث كعب بن عجرة، ظهر فيه قبض، فالطبيب قال له حتى تعالج القبض لابد من تحلق رأسه، يبقى بيدفع الأذى به، أذى القبض بيدفعه بإيه؟ بإزالة الشعر. أما تخليل اللحية في الإحرام فيجوز، يجوز له تخليل لحيته ولا فدية عليه وإن انتشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيه؟ اغتسلي وانتشر. الرابع تقليم الأظهار يحرم لأنه جزء ينمى ويترصه بإزالته أشبه الشعر، كذلك للمحرم يحرم عليه أن يقص أظافره، وإن انكسر ظفره فله إزالته، رأى ظفر طويل انكسر فيزيل ولا فدية عليه لأنه يزيل الأذى كالشعر المؤذي، وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفر فعليه الفدية. نفس قضية الشعر، هو الظفر تحت قرحة، قرحة أو قرحة، فالطبيب قال له من أجل أن نداوي هذا من لابد من نزع الظفر، ففي الحالة دي أنزعه عليه فدية لأنه يدفع الأذى به، كالحالق الرأس نفعا لأذى الخصر، يبقى مسألة الظفر والشعر، الظفر أيضا فيه إجماع، حكاها ابن المنذر وكذلك نقلها الشارح والتزامة رحم الله الجميع. فصل الخامس لبس المخيط، يبقى ذكر هنا ذكر ست أشياء، النكاح والوقت والمباشرة وقص الشعر ونفس وقص الشعر قص الأظافر الثالث لبس المخيط، ها؟ عقد النكاح مثلا الثالث هو عيد يسمى الثالث الثوابة في عكس لبس المخيط، يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه، يبقى كلمة مخيط تعريفه هو ما عمل لازم يبقى في خيط عمله، ولذلك هيأتي في آخر الفصل ويقول يستوي إن كان بخيط أو لبس، يبقى ما عمل على قدر العضو أو على قدر البدن معمول عليه، وهذا القميص، قميص هو جلباب الرجل الذي يلبسه قميص. ايه هو المخيط اللي فيه؟ الكمام، لان الكمين على قدر اليدين، والبرنس برنس جلباب له ايه؟ ضم يلبسه على راسه كملابس المغاربه يلبسه على راسه لانه على يذكر به راسه وبدنه. والسراويل اللي هو البنطلونات يحرم على المحرم ان يلبسه لانه على قدر الرجلين، والخف على قدر القدم. والخف هنا معناه يقصد به هو ما بلغ الكعبين، ما بلغ الكعبين يعني يحرم على المحرم ان يلبس الشراب اللي هو الذي فوق او جزمه بوت. طب يلبس شبشب؟ نعم. طب يلبس حذاء دون الكعبين؟ هذه مسألة فيها حذاء للمحرم، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز للمحرم أن يلبسها لأنها ليست خف، لا يجوز المسح عليها، أنها أقل من الكعبين. فإذا قاعدة الخفين نطبقها، لأن الخف لا يطلق عليه الخف ولا ينطبق عليه أحكامه إلا إذا جاوز الكعبين. لما روى ابن عمر رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. هنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، فجه النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه انه لا يلبس كذا وكذا وكذا. معنى كده ايه؟ ان يجوز للسائل المفتي أن يجاوز السائل على وجه ينحصر فيه الإجابة، لأن المحرم يلبس اللي هو عايزه بس ما يلبسش الحاجات دي. فقال لا يلبس القمص ولا العمائم خشن يلبس عمة، ولا السراويلات جمع سروال، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، النعم اللي هو الشبشب، فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. يعني لو ما لقاش يلبس الخف ويقطعه زي البلغ او زي الحجاب، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورق. زعفران من النباتات التي لها طبغه ولها رائحه. وسواء في هذا، ولذلك قال البخاري باب من اجاب السائل باكثر مما سال، هذا من كتاب العلم. وسواء في هذا ما كان من شرق او جلد، مخيط بالابر او مزق، مخيط بالابر او مزق، سواء مخيط او مزق بلازم، شبشب خف بلازم، يعني الشراب منزوج وليس مخيط، صح؟ هل يجوز لبسه؟ لا، يعني ما فيهوش خير ومنفوذ، يعني هو مش مخير. فالعبرة في هذا كله شيء واحد فقط، هو أن يفصل على قدر العرض. بالخرق أو جلد، مخيط بالإبر أو مصلق بعضه إلى بعض، لأنه في معنى المخيط. والتبان، التبان اللي هو الشرط، لا يجوز للمحرم ايضا. ونفس التنبيه على ان بعض ملابس الاحرام بتباع معها شرط بكبسين، هذا يحكم جمهور اهل العلم على حرمه لبس هذا النوع من الاحرام. والران، الران او الرأن كالثراوي، الرأن اللي هو مثل شراب الدوالي، مثل شراب التوالي، خف ليس له قدر، حاجه كده ماسكه في الساق بس ملهاش ايه؟ ملهاش قدر، ماسك كده زي الايه؟ الشمسار ولا ايه؟ زي شراب التوالي كده من غير القدم. هو الخف الا ان لا قدم له، لانه في معناه مفهوم؟ ها؟ ملوش رجل. ملوش رجل. هو فوق الكعب مس الساق. اي نوع المهم يبقاش لرجله. وانشق الازار وجعله ذيلين شدهما على الساقين لم يجد. واحد لابس ازار فجاء قطعه نصين ولازق كل نص في كل رجل لوحدها، هيبقى مثل البنطلون، لم يجد لانه كالسراويل. وتجب الفديه باللبس لانه محرم في الاحرام فتعلقت به الفدية الحد. ولا يجوز له عقد ردائه عليه، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا، ولأنه يصيرك بالعقد كالمقيت. ولا يجوز أن يزربه أو يزربه عليه، ولا يخل له بشوكة ولا غيره، ولا يغرز طرفيه في إزاره لأنه في معنى عقد. الرداء هنا إصدار هذا الخوض أن الرداء لا يوضع فيه شيء، يعني الكباتين اللي تتحط في الرداء لا مثل ولا شوكة ولا إضرار ولا دخول، هو منع ذلك. الرداء يوضع كده هيجي تغذية الرأس. هو بيتكلم عن الرداء يتحط على الكتف، الحنابلة بيمنعوا ذلك، ولكن شيخ الإسلام الثانية جوز ذلك لأنه ليس على قدر العذر. هو قال له دعوه صدر عضو وهو حاطة بالإزار، ولكن المحرم بينطبع الانطباع من الايه؟ الإحرام، والانطباع هيئته تحيط بالايه؟ بالعضو. هو بيلبس الإحرام ويضع تحت إبطه ويعبي كتفه اليمين ويلف بقية الشيء عليه. فتزرير الرداء ليس من المحظورات، يجوز له ان يضع فيه كفتين او زراير على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. وله ان يعقد ازاره لانها يحتاج الى ايه؟ اما الازار اللي تحت يعقده يربط عليه حبل يربط عليه حزام لانه يحتاج الى ايه؟ لستر العوره. ولذلك جاز للمراه لبس المخيط في إحرامها. ليه؟ اشمعنى المرأة؟ الرجل ليه ملابس خاصة والمرأة ملهاش ملابس خاصة في الإحرام؟ تلبس ليه عزاء؟ شراب تلبس ما عدا الجوانتي والوش والوجه. ليه؟ لأن المرأة كلها عورة، فلا يصح منها ملابس غير ما تستر البدن. فبقول كذلك عورة الرجل يحتاج إلى سترها، ولذلك يجب عليه ان يسترها بكل ممكن. وله ان يشد وسطه بعمامه او حبل، يعني ممكن يحط حبل يربط به الزواج، ولكن يدخل بعضهم في بعض. وله ان يلبس الهميان، الهميان اللي هو الحزام، حزام النقود، في حزام كده بيبقى ليه جيوب، يجوز ان يلبسه الاحرام، بيعرفه بان هو كيف للنفقه يشد في الوسط الذي فيه نفقه، ويدخل السيور بعضها في بعض، فإن لم يثبت عقد يربطه، إذا كان بعض فلم يثبت يعقده، يعني يربطه بعقده. لقول عائشة رضي الله عنها: أوصف عليك يعني اربطها بعقد. هذا الأصل صحيح، ولأن هذا مما تدعو الحادث إلى عقد فجاز كالإزار. فأما المنفقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة فيه. ومشكلة العقد الوضع احنا قلنا ليس فيه اي اشكال لانه ليس من المحظورات. فان احتاج الى عقد المنطقة لوجع دار المنطقة اللي هو قماشة عريضة توضع على البطن، توضع على البطن وتلف كده، يعني ايه؟ شريط طويل كده يوضع على البطن والصدر. فإن احتاج إلى وجع الظهر ساعات أحيانا بيبقى فيه حزام وسط طبي لوجع الظهر عشان لما يجي ينثني يمسك انثناء الظهر. فإن احتاج إليه لوجع ظهري فعل وفلت. يبقى لو محرم يسأل بيقول أنا عايز ألبس حجاب الفقر، يجوز له أن يلبسه ويكفي نص عليه لأن هذا نادر، فأشبه حلق الشعر لوجع ظهري. واحد راسه بيوجعه فالطبيب قال له ده لكثرة الشعر، احلقه تقيل من تأس الشعر. فأما القباء، القباء اللي هي العباية ونحو، فقال صراقي يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كمه لأنه لا يحيط ببدن. يعني أحيانا في الحج بيبقى جو برد فيحتاج المحرم إلى شيء يدفئه، فمحرم وجد عباية فجي حاططها على كتفه وجي جايب الديلها من ورا كده وحاططها على كتفه، يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأنه ما لبسهاش وحاططها على كتفه زي الإدارة اللي زي المشكير اللي حاطه على كتفه، حاطه على كتفه. فقال الطرق يجوز. يبقى هذه القاعدة، يجوز لبس المخيط بشرط ألا يكون على العضو. يعني واحد لقى بنطلون لقى قميص وهو محرم حطه على كتفه بس ما لبسوش، ينفع؟ نعم، لأنه لم يلبسه على الهيئة المحرمة، إنما هو لبسه على هيئة جائزة. فهنا بيقول فلا ولا يدخل يديه في كمين لأنه لا يحيط ببدنه، أشبه الاكتشاح بالقميص. اكتشاح بالقميص يعني وجد قميص جلوية فاتشح بها حطها على كتفه، عمل له شاحنة لبسها على كتفه. وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في نفسه، يقول لك هو بيتلبس كده أطلق، فلزمته الفدية كما لو أدخل يديه في كمه. المذهب هو قول القاضي والراجح هو قول الكرفي، ورجح قول الكرفي ابن قدامة المغني ورواية هي رواية لأنه لم يلبس هذه الملابس على الهيئة المعروفة، إنما لبسها على هيئة مباحة. وماله ما يلبسوها؟ ما الإضافة لبس كده؟ إيه يعني ما يلبسوها كده؟ لبسوها كده ولهكم من المشردين يلبسوها. واخد بالك؟ مش على تعليل القاضي تعليل عليل ضعيف، لأن المقصود في الإحرام هيئة معينة لم يفعلها، وإن كان هذا ما يلبسه، ما الإزار على طول بيتلبس كده. ومن لم يلبس الإزار فله لبس التراويح ولا فدية عليه. دي برضه مسألة، واحد بيقول أنا مش لاقي إزار، الإزار هو الذي يلبس في الأسفل المحرم، والرداء الذي يلبس في الأعلى، هو لا يجد إزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم له فليلبس التراويح، يلبس بنطلون ويحرم فيه ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارة فليلبس التراويح، ومن لم يجد نعليه فليلبس الخفين، ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص لأنه يمكنه أن يرتدي به على خفته، لأن الإزار القميص ممكن يلبسه على كتفه، ولا يمكنه أن يعتذر بالتراويح. ومتى يعني السروال بنطلون ما ينفعش يلبسه الظهر، هو يلبسه بطريقة واحدة، ومتى وجد الإزار لزمه فرع التراويح الخمس. وهنا لا فدية عليه. ليه؟ طب لا يجد غيره. ويحرم على المحرم لبس الخفين الخضر، فإن لم يجد نعليه لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه. هنا بقى مسألة، من لم يجد الخفين لبسا، لمن لم يجد النعلين لبس الخفين، طب يقطعهم ولا لا؟ هنا في حديثين، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأولاني قال فليقطعهما، فاكرين الحديث؟ فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس الخفين، حديث متفق عليه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. خلاص يبقى في أثر لابن عباس وأثر ابن عمر. هناك تعارض بين أثر ابن عباس وأثر ابن عمر. التعارض في إيه؟ في إن أثر ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الخفين، يعني لو واحد مش لاقي نعل وعنده شراب وعنده جزمة ذا بوت يلبس حذاء البوت ويقطعه يعمل جلد. الأثر الثاني بيقول لا يلبسه على هيئته ولا فدية عليه، على نفس الهيئة. طب ماذا نرجح؟ ده ولا لا؟ نشوف أدلة أو قرائن أخرى ترجح. أثر ابن عمر كان فين؟ كان في المدينة. وأثر ابن عباس، ابن عمر اللي هو أمره بقطع، وأثر ابن عباس كان يوم الحج. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو معه كم صحابي؟ 130,000 وقيل 140,000 140,000 صحابة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال خبر ابن عمر ده مش فيه على المنبر يوم جمعة وكان فيه كم صحابي؟ قول 1000 اللي هم ساكنين المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج أمر الصحابة أن يشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج العام. فكل من أسلم أراد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم 130 أو 140 ألف. ومنذ سنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن معه 5 أو 6، من 20 سنة بس كان أهل مكة يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون، وكانوا الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدوا على الأصبع الواحد أو على اليد الواحدة أو اليدين كثيرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد 3 سنين من الدعوة أسلم معه 40 صحابي، بعد 3 سنين 40 صحابي، بعد 20 سنة يبقى 130,000 صحابي، هذا ضخم. فالعلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ما ذكروش في الحج يبقى مش حب، صح؟ لما في المدينة يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وفي الحج يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ لا يجوز، ده وقت حاجة، ده وقت عمل. فإذا رجحوا إيه؟ قول أثر ابن عباس أنه يجوز له أن يلبس من عليه الخفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه. لحديث ابن عباس وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما. أسأل من الكعبين، والأول هو المذهب وهو من مفردات المذهب. فإن فعل ابتدى لأن في حديث ابن عمر زيادة، والزيادة الثقة مقبولة. زيادة إيه؟ وهنا تعامله مع الحديث فإن هناك زيادة. قطع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. بس الحديث مش من هذا الباب. الحديث تعارض واضح، فلابد من تفريق إحدى الروايتين، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وإن لبس خفا مقطوعا مع عمود النعل عليه الفدية، وليس له لبس الجمجم اللي هو المدار واللالكة. اللالكة يعني النعال المصنوعة من الدين المسموح. ها؟ المدار ذباب. في ظاهر كلام أحمد لأنه في معنى خف المقطوع، فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير كذا، والراجح أنه يجوز لأنه ليس من الخفين. قال أحمد لا يلبس نعلا له قيد للسيوف، وهو السير المعترض على الزمام ويقطع العقل، يعني تنضر ماشي يعني الشراب. قال القاضي يعني إذا كان عريضين يستران القدم، يستر القدم كلها يعني، ولا فدية فيه. ونحن قلنا في الشيخ الإسلام تيمية أن كل ما دون الكعبين يجوز لبسه، لأن حكمهما أخذ من حكم الكفر. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبسه عند عدم النعل للغير قطع فها هنا أولى. يبقى الراجح في هذا كله أن هو ما أكثر الكعبين يجوز لبسه سواء كان نعل أو ارتداد وأي نوع من أنواع النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم القطان لا يلبس الكفر، ومعنى لا يلبس الكفر لا يلبس غير الكفر، ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الكفر واقتدى. نعم، ولكن النعل لا يستطيع أن يلبس النعل لأنه مقصور أو صعب أن يسير به أو غير ذلك من الأمور المتعثرة، فله أن يلبس الكفر ويكفر، لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل، والقياس أنه لا فدية عليه، بل اختيار القدامى أنه ما يعانيش فدية لأنه معذور، لأن العجز كالعدم للانتقال إلى البدن. يعني إيه العجز كالعدم للانتقال إلى البدن؟ يعني من لم يجد الماء تيمم، صح؟ طيب، من تعذر عليه استعمال الماء تيمم، يبقى العجز زي العدم كأنه مش لابس، فكذلك عجز عن لبس النعل كأنه لم يجده، فهو العجز كالعدم في استعمال البدن، لا في بدل يبقى العجز والعدم سواء. وقد قام مقامه ها هنا في الجواز فكذلك في سقوط الفدية. أما المرأة المحرمة فلها لبس النقيض كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشفة، لما روى ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وممس الورد والزعفران من الثياب، وتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خد أو حلي أو سراويل أو قميص أو خد. رواه الإمام أحمد إسناد. وروى البخاري منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليه تغطيته. المرأة قال إن كان المرأة عورة فيجب عليها ستر بدنها. طيب الوجه والكفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس النقاب والقفازين، هذا بيستدل به على أن المرأة تلبس النقاب والقفازين في غير صورة الحج، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس هذه اللبسة معنى كده أنها منتشرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس السروال معنى كده الناس تلبس السروال، فده دليل على انتشار النقاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة دليل على وجوه لم يستثني الوجه ولا الكفين، قلنا أن حديث أسماء استثناء الوجه والكفين ضعيف سندا ومتنا، والأدلة على وجود النقاب قوية، وخصوصا انعقاد الإجماع على أن في زمن الفتنة وجب على المرأة أن تنقب. القضية الثانية بقى النقاب، ما هو النقاب المحرم في الحج؟ النقاب المحرم هو قطعة القماش التي تنزل تحت محجر العين، ده اسمه النقاب. فكانت الصحابة أمهات المؤمنين لما كانوا بيحرموا كانوا بيشيلوا النقاب ويضعون على يسدلون على وجوههن شيئا. أسماء قالت كنا ونحن محرمات إذا حاجونا الرجال حاجونا الرجال يعني يكون جنبنا أسدلنا على وجوههن. ده بيسموه الإسدال، إنها بتنزل على وشها شيء اشتقاق، شيء للبشة كده ترى الطريق ولا يراها من تتصرف. وكذلك اليدين كانت تضعها تحت الخمار. يقول ابن القيم باستدلال بديع بأن الرجل منع من لبس السروال والمرأة منعت من لبس النقاب، هل يخطر بعقل رجل أن يسير في الطريق عاريا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس السروال؟ وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السروال، فيحرم عريان يلبس إزار يلبس شيء آخر، كذلك المرأة نهاها عن لبس النقاب فتستر شيء اخر غير النقاب. العوره ما زالت عوره. لم لا احد من اهل العلم يقول ان عوره المراه في الحج كل بدنها الى الوجه والكفين، في غير الحج الوجه والكفين من العوره. لم يستتر العوره بالذات، هي عوره ويجب سترها، ولكن بغير القفازين وبغير النقاب. هذا معنى الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن لبسه معينه، ويجب عليها ان تستر عورتها بلبسه اخرى. وان احتاجت الى ستره هنا قال فحرم عليها تغطيته ان لم تحتاج الى تغطيه. يعني ان عائشه واسماء ما كانوش بيغطوا وشهم الا لما الرجال بيأتوا. وان احتاجت الى ستره يعني تستر بها وجهها، تدلت ان احتاجت يعني مع وجود اجانب، لان الاختلاط محرم المفروض تبقى قاعده في مكان ما يشوفهاش اجانب. فهو بيقول ماشي ده احرام، فرضنا ان هو اضطر الى وجود مكان فيه محارم، فيه غير المحارم اجانب. وان احتاجت الى سترة سدلت على وجهها، يعني نزلت على وجهها شيء من فوق راسها ما يستر. لما رات عائشه رضي الله عنها انها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على راسها. خدت الجلباب ووضعته على راسها تغطي وجهها. ده من شده حرص نساء النبي صلى الله عليه وسلم على تغطيه الوجه. فاذا حاذونا كشفنا. هذا الاثر ضعيف، ضعفه الامام النووي في المجموع، وايضا ضعفه ابن خزيمة او مال الى خزيمة. ولكن هذا الاثر صح عن طريق اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها. المهم صح عائشه او غيرها، بس في اسماء اولى لانها من ليست من امهات المؤمنين. فكانت تسدل على وجهها في الاحرام. قال القاضي ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشره. متجافيا يعني ما يصيبش الشخص. والراجح انه لا يصاب ذلك. بعض النساء بيجيبوا قطعه بيلبسه كف ويسدله على فوق الكف بحيث ان هو لا يلامس بشره الوجه. وقياسا على الرجل انه لما يلبس السروال يمس بشرته، كذلك المراه يجوز لها ان يمس بشره الوجه ولا حرج. ولم اجد هذا عن احد. الامام مقدام يقول هذا كلام القاضي، ولا يوجد عن احمد نص في ذلك ولا هو في الحديث، والظاهر انه غير معتبر. اللي هو ايه اللي غير معتبر؟ أن يكون الإسدال متجافيا عن الوجه، يعني مثل الوجه. هذا في من أعظم مقدورات الإحرام، وأحيانا بعض الناس بتبالغ فيه، وأحيانا العوام بتمنع لبس كل شيء فيه مخيط. الشبشب لو فيه مخيط لا يلبس شبشب الحمام اللي هو البلاستيك كله. وهذا تعنت ليس في محله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلبس من عليه اي نعم حتى لو كان فيه شيء. انما كلمه مخيط يعني مقدر على قدر العضو ولو بلا خلق. يعني لو لبس جزمه بلاستيك ليس فيها خيط وفوق الكعبين يحرم عليه، ما فيهاش خيط خالص. الطرمبه دي بلاستيك كلها ما فيهاش خيط، يحرم عليها ان يلبسها. ليه؟ لانها خص. فالعبره فيها بما قدر على قدر العضو وليس دخول المخيط فيها. حتى بعض الناس بيختار حزام ما فيهوش خيط. فهنا المخيط هنا مصطلح غير مقصود به الخيط، انما مقصود به ايه؟ احاطته بالعضو فقط. انما وجود الخيط فالاحرام نفسه مليء بالمخيط. الاحرام نفسه مليانة بالخيط، وأحيانا يصل إحرامين بخيط. هذا غير معتبر. هذا أيضا من الأمور التي منتشرة. وإن شاء الله نكمل بقية محاضرة الإحرام المرة القادمة. وأقول قولي هذا.